الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجي من عائلة محافظة وهو ملتزمة والحمد لله، وأموره في التعامل جيدة، لكن مشكلته في الصلاة والمحافظة عليها، بل إنه يؤخر صلاة الفجر أحيانا إلى الساعة 7، فكيف يكون التعامل معه؟ الحمد لله، يكون التعامل معه بالنصح والتوجيه والإرشاد وكثرة الدعاء له في ثلث الليل الآخر وفي أدبار الصلوات وفي أوقات تحري الإجابة. فإن الإنسان إذا قصر في جنب الله عز وجل فعلى إخوانه المسلمين الذين حوله، أولادا كانوا أو والدين أو زوجة أو أصحاب أو جماعة مسجد، عليهم أن يناصحوه وأن يرشدوه وأن يأمروه بالمعروف وأن ينهوه عن المنكر. هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وعليه أن يعلم هذا الرجل وغيره ممن يفوت شيئا من الصلاة أو يتساهل فيها، أن الله عز وجل بنفسه أمرنا بالمحافظة عليها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز إخراج المكلف للصلاة عن وقتها إلا إذا كان هناك عذر شرعي ومسوغ مرعي. فالصلاة عماد الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وكذلك في الحديث الآخر، حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها، فلا يؤخرون الظهر إلا إلى قبيل العصر، ويؤخرون العصر إلى قبيل اصفرار الشمس، ويؤخرون المغرب إلى قبيل مغيب الشفق، وهكذا. فالذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها متوعدون بويل، وويل واد في جهنم كما هو معلوم، كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فمن حافظ على الصلاة وأجاء بها في أوقاتها بخشوع كامل وركوع كامل وطهارة كاملة كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها ليس له عهد عند الله. فأي مصيبة يا إخواني أعظم من عدم المحافظة على الصلاة؟ يعني ثم يقال لهذا الرجل: اتق الله في نفسك فلعل الموت يتخطفك، ثم تندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. والخلاصة أنه لا بد أن يذكر هذا الرجل وأن يوعظ من زوجته ووالديه وإخوانه وإمام المسجد والجيران، كلهم لا بد أن يشتركوا في نصحه وفي توجيهه وفي إرشاده وفي تقويمه، والتعاون معه على البر والتقوى والتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يشرح صدره، والله أعلم.